الدين لا يثبت إلا بخبر، لا يثبت الدين برأي ونظر، وإنما سبيله الإسناد، فهو الذي عليه الاعتماد. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، في اللقاء القادم، في اللقاء الماضي تكلمنا عن الشرائط الخمسة التي على أساسها يكون الحديث مقبولا، وقلنا إن هذه الشرائط الخمسة إنما هي باعتبار النظر في رواية بعينها، لا باعتبار مجموع روايات انضم بعضها إلى بعض. وهذه الشرائط الخمسة نذكر بها: اتصال الإسناد، وعدالة الرواة، وضبط الرواة، والسلامة من الشذوذ، والسلامة من العلة. هذه الشرائط إذا تحققت في الرواية كانت الرواية حينئذ مقبولة، كانت الرواية حينئذ مقبولة. اليوم سنتناول هذه الشرائط أيضا، ولكن من منظور آخر. ففي اللقاء الماضي كنا نتكلم أن الحديث لكي يكون مقبولا محتجا به لابد أن تتحقق فيه هذه الشرائط. نحن الآن سنتناول جانبا اصطلاحيا، ألا وهو أن هذه الشرائط إذا تحققت في الحديث نحن كمحدثين نسميه حديثا صحيحا. إذن الحديث الذي تحققت فيه هذه الشرائط الخمسة هو ما يسميه المحدثون حديث صحيح، ولهذا قال وهو الصحيح، أي هذا الذي تقدم ذكره من شرائط المقبول الخمسة إذا تحققت في الحديث المحدثون يسمون هذا الحديث حديث صحيح، يسمونه حديثا صحيحا. فإذا قال المحدثون هذا حديث صحيح يقصدون أنه تحققت فيه هذه الشرائط الخمسة، وقد يطلقون أيضا صحيح على أحاديث لم تتحقق فيه بعض هذه الشرائط لكنه انجبر بغيره، كما سيأتي فيما يسمى بالصحيح لغيره. واضح؟ قال وهو الصحيح. إذن نحن الآن بصدد جانب اصطلاحي، في اللقاء الماضي كنا بصدد جانب تقعيدي، يعني القاعدة أن الحديث لكي يكون مقبولا محتجا به لابد أن تتحقق فيه هذه الشرائط الخمسة، فإذا تحققت في الحديث كان مقبولا ونسميه، إذا انتقلنا إلى جانب اصطلاحي، نسميه حينئذ حديثا صحيحا. مفهوم هذا الكلام؟ قال وهو الصحيح. لكن أحيانا يطلقون لفظ الصحيح، اللفظ نفسه، على بعض المعاني الأخرى التي لا تكون الأحاديث التي وصفت بها من الأحاديث التي تحققت فيها الشرائط الخمسة. قال وبه، أي بالصحيح، قد يعنى ما قد يصح نسبة أو معنى، يعني لفظ الصحيح قد يطلق ويراد به المعنى المطلق وهو الذي تقدم ذكره من أنه الحديث الذي تحققت فيه تلك الشرائط بالإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأحيانا يطلق بالمعنى النسبي، أي أنه صحيح إلى بعض رواة الإسناد وإن لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مثلا عندنا حديث يرويه الإمام الزهري، والإمام الزهري من التابعين، يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذا الحديث متصل أم مرسل؟ مرسل، لأن إمام الزهري محمد ابن شهاب الزهري ليس صحابيا، إنما هو تابعي، والتابعون لم يسمعوا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا قال الإمام الزهري التابعي قال رسول الله فهذا مرسل، أي سقط من بين الزهري وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والمرسل في أصل وضعه لا يحتج به، في أصل وضعه لا يحتج به، فإذا هذا لا يكون صحيحا، هذا الحديث المرسل لا يكون صحيحا. لكن نجد مثلا العلماء يقولون إيه؟ هذا حديث صحيح في مثل هذا، في مثل هذا يقولون هذا حديث إيه؟ ما معنى قولهم صحيح حينئذ؟ هل يقصدون أنه صحيح إلى رسول الله؟ لا يمكن، إنما يقصدون أنه صحيح عن الزهري، يعني صح أن الزهري روى ذلك مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهذه صحة نسبية ليس صحة مطلقة. أحيانا يختلف الرواة عن الزهري، أحيانا يختلف الرواة عن الزهري، ففي حديث معين بعض أصحاب الزهري يرويه عن الزهري عن رسول الله مرسل صلى الله عليه وسلم فهذا مرسل، والبعض الآخر يرويه عن الزهري مثلا عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا متصل، هذا متصل، صح الكلام؟ هنا وقع اختلاف على الزهري من قبل أصحابه عنه، منهم من يقول عن الزهري عن رسول الله مرسلا، ومنهم من يقول عن الزهري عن سالم ابن عبد الله ابن عمر عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متصلا. فإن صح الحديث من طريق الزهري عن سالم عن ابن عمر فالحديث صحيح بطبيعة الحال لأنه متصل الإسناد. لكن إن كان من قال عن الزهري عن سالم عن ابن عمر غلط عند أهل العلم، والصواب أن الزهري ما رواه عن سالم عن ابن عمر إنما رواه عن رسول الله مرسلا، فيقولون إيه؟ الصحيح المرسل، تجد في كلامهم هذه العبارة، يقولون إيه؟ الصحيح المرسل. هل يعقل أن يكون المرسل صحيحا؟ هل يعقل أن يقصدوا من عبارتهم هذا أن المرسل صحيح؟ لا، إنما يقصدون أن الصحيح مما رواه الزهري أنه رواه مرسلا، فهذه أيضا صحة نسبية، يعني أن الثابت الصحيح عن الزهري الذي حدث به الزهري بالفعل ولم يخطئ عليه من رواه عنه هو أنه روى الحديث مرسلا، أما من جاء عن الزهري عن سالم عن ابن عمر فهذا غلط على الزهري. فقولهم الصحيح المرسل أي الصحيح من حديث الزهري، لا يقصدون صحة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إنما يقصدون صحة الحديث عن الزهري. ما الذي حدث به الزهري؟ هل حدث به مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أم حدث به عن سالم عن ابن عمر عن رسول الله؟ يقول العلماء لا، الصواب أن الزهري لم يحدث به عن سالم عن ابن عمر إنما حدث به عن رسول الله مرسلا، فيقولون الصحيح المرسل أي الصحيح مما حدث به الزهري أنه حدث به مرسلا ولم يحدث به عن سالم عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فاهمين هذا الأمر؟ تمام. ما قد يصح نسبة أو معنى، ما قد يصح نسبة أو معنى، يعني قد يقول العلماء في بعض الأحاديث هذا صحيح ويكون ضعيفا من حيث الرواية، من حيث الرواية هو حديث ضعيف، من حيث الرواية هو حديث، ومع ذلك يقولون هو صحيح. ماذا يقصدون؟ يقصدون أن معناه صحيح وإن لم يصح من حيث الإسناد، فيقصدون صحة معنوية، صحة المعنى الذي اشتمل عليه ذلك الحديث، وإن لم يصح بهذه الرواية أو بهذه الألفاظ عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وجدت هذه العبارة في كلام كثير من أهل العلم، نجد العالم يقول هذا حديث ضعيف صحيح المعنى، فهذه عبارة مبينة مفصلة، يقول هذا حديث ضعيف صحيح المعنى، فالأمر واضح. إذا جاءت هذه العبارة فليس فيها لبس ولا إشكال، إنما عندما يقول العالم صحيح ومع ذلك لا يبين معنى قوله صحيح، ونتتبع الروايات فلا نجدها جديرة بالصحة، فنفهم من ذلك أنه يقصد صحة المعنى الذي اشتمل عليه الحديث وإن لم يصح من حيث الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مثلا حديث طلب العلم فريضة على كل مسلم، الإمام إسحاق ابن راهوي قال طلب العلم فريضة على كل مسلم وإن لم يصح الخبر، يعني يقول لا شك أن طلب العلم فريضة، يعني الله فرض علينا الصلاة فيجب علينا أن نتعلم كيف نصلي وأن نتعلم أحكام الصلاة، لأنه إذا أوجب علينا الصلاة فقد وجب علينا بالضرورة تعلم الصلاة التي نصليها، لأن الرسول قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فكيف تصلي وأنت لا تعرف صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ فيجب عليك أن تعرف الصلاة التي صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تحقق الصلاة التي أمرت بها شرعا، فإذا يجب عليك أن تتعلم الصلاة، هذا ما يحتاج إلى بيان، إذا أمرت بفعل شيء فأنت مأمور بالضرورة بأن تتعلم كيف تأتي هذا الشيء، إذا أمرك الله بالوضوء فكيف تتوضأ وأنت لم تتعلم الوضوء، إذا أمرك الله بالإيمان فلا بد أن تعرف كيف تكون مؤمنا كما أراد الله سبحانه وتعالى. الرسول قال خذوا عني مناسككم، أي مناسك الحج، إذن من أراد الحج يلزمه أن يتعلم كيف يحج الحج الصحيح الذي يجزئ عنه، فإذا طلب العلم فريضة لا شك، لكن أي علم؟ لا شك أن العلم الذي يجب على الإنسان وليس العلم الذي هو فرض كفاية، إذا قام به بعض الناس سقط الإثم عن الباقين. واحد ليس عنده مال لا يلزمه أن يتعلم الزكاة، لأن ليس عنده مال يزكي عنه أصلا، مش كده ولا إيه؟ واحد أعمى لا يلزمه أن يتعلم أحكام الجهاد لأنه لن يجاهد لأنه أعمى، ها؟ ليس على الأعمى حرج ولا على المريض حرج ولا على الأعرج حرج، فهؤلاء سقط عنهم هذا الواجب فلا يلزمهم أن يتعلموا. مثل المرأة لا تجب عليها صلاة الجمعة فلا يلزمها أن تتعلم أحكام صلاة الجمعة، لكن إن أرادت أن تصلي الجمعة لأن ذلك جائز لها وإن لم يجب فلا بد أن تعرف كيف تصلي تلك الصلاة حتى تصليها كما أراد الله سبحانه وتعالى وكما علمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهكذا. إذن طلب العلم فريضة، أي العلم الذي يجب على الإنسان أن يأتي به، فإذا أوجب الله عليك فعل شيء يلزمك أن تتعلم. قال الإمام إسحاق بن راهوي طلب العلم فريضة وإن لم يصح الخبر، يعني الحديث نفسه الذي جاء بهذا النص طلب العلم فريضة على كل مسلم من حيث الرواية لا يصح، لكن معناه صحيح، لكن معناه، ولهذا قال الإمام النووي وغيره هذا الحديث لا يصح أو هو ضعيف ومعناه صحيح، ومعناه صحيح. وزي حديث كل الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه. فهذا حديث ضعيف بإجماع الأمة ومعناه صحيح بإجماع الأمة. هذا حديث ضعيف بإجماع الأمة ومعناه صحيح بإجماع الأمة. يعني الإمام أحمد ضعفه مع ذلك قال هذا معناه صحيح. وكذلك الإمام الشافعي قال لأن الإجماع على ذلك أن الماء إذا خالطته نجاسة فغيرت لونه أو طعمه أو ريحة فإنه لا يصلح التطهر به، أما إذا لم تغير شيئا من ذلك فإنه يصلح أن يتطهر به. فهذا إجماع، فالحجة في المسألة على الإجماع وليس بالحديث الذي اتفق على ضعفه. فهذا حديث ضعيف من حيث نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يصح عن رسول الله كحديث، لكن معناه إيه؟ صحيح، معناه موافق للأدلة الشرعية، موافق للأدلة الشرعية، موافق لإجماع الأمة. فالمعنى صحيح وإن لم يصح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا الإمام أحمد رحمه الله تعالى سأله بعض تلامذته واسمه مهنا ابن يحيى عن حديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. وهذا الحديث الرواية التي سئل عنها الإمام أحمد رواية رجل اسمه معان ابن رفاعة، وهذا تابعي يرويها عن رسول الله، بل هو من أتباع التابعين يرويها عن رسول الله، فتلك رواية معضلة أي ليست متصلة. فالإمام سئل عن هذه الرواية، قيل له يا إمام كأنه كلام موضوع، قال لا هو صحيح، قال لا هو صحيح. هل يقصد صحته من حيث الرواية عن رسول الله؟ كيف والسائل سأله عن رواية معضلة والمعضل ليس صحيحا؟ المعضل أشد ضعفا من المرسل، فإذا كان المرسل لا يحتج به فكيف بالمعضل؟ وإنما قصد الإمام أحمد أن الكلام صحيح المعنى، لا أنه صحيح من حيث نسبته بهذا الألفاظ عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن السائل استشكل، يقول الحديث يقول يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، فمفهوم الحديث أو ظاهر الحديث أن العلم لا يحمله إلا العدول، مع أن الواقع أن العلم حمله العدول وغير العدول. ألا يوجد في نقلة العلم الضعفاء، الرواة الضعفاء؟ ألا يوجد في نقلة العلم الرواة الكذابون؟ يوجد أم لا؟ وهؤلاء الكذابون والمتهمون بالكذب ساقط العدالة، فكيف يقول الرسول يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله؟ ها؟ فالسائل استشكل كيف يكون صحيحا ها ويكون الواقع مخالفا له، لأن الواقع أن هناك غير العدول ممن حملوا العلم. فالإمام أحمد قال لا هو صحيح، أي معناه صحيح. ليه؟ لأن الإمام أحمد فهم منه غير ما فهم السائل، فهم أن قول النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم، يحمل ليس من باب الإخبار، وإنما هو خبر ويقصد به الأمر والطلب، يعني ليحمل ينبغي أن يكون الحملة عدولا، لا أنه إيه كما تقول فلان رحمه الله. هل تقصد الجزم بأن الله رحمه، أم أن هذا دعاء؟ كأنك تقول اللهم ارحمه. فإذا قلت رحمه الله أنت لا تخبر عن الله بأنه رحمه، وإنما تطلب من الله أن يرحمه. وفي اللغة العربية أحيانا يأتي الخبر ويراد به الإيه؟ الطلب، وأحيانا يأتي الطلب ويراد به الإيه؟ الخبر. وهذا جميل، والوالدات يرضعن، أن ينبغي أن يرضعن، وهكذا. هذا موجود في اللغة العربية. فالإمام أحمد فهم أن هذا أن قوله يحمل أي ليحمل، أي ينبغي أن يحمل، ينبغي أن يكون الحملة للعلم من العدول. فهذا إرشاد من رسول الله وحث من رسول الله على أن يكون العدول حريصين على طلب العلم، حتى يكون العلم محفوظا بهؤلاء الحفظة العدول، لأنه إذا ترك العلم لغير العدول ضاع العلم. فإذا الإمام أحمد لم يقصد من قوله صحيح أنه صحيح من حيث الرواية، لما قصد أنه صحيح من حيث الإيه؟ المعنى. وزي حديث كل قرض جر نفعا فهو ربا، هذا حديث من حيث الرواية لا يصح، حديث ضعيف لكن معناه صحيح، هو أشبه بقاعدة فقهية. بعض الرواة غلط فجعله حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنها قاعدة صحيحة، لكنها قاعدة صحيحة. فالمعنى صحيح، المعنى صحيح، وإن لم يصح حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فتجد العلماء في مثل هذه الأحاديث بعضهم يفصل فيقول حديث ضعيف ومعناه صحيح، وبعضهم يقول صحيح معتمدا على فهم السائل، وأن السائل من أهل العلم يعرف مراد العالم من كلامه، فيقول صحيح أي صحيح المعنى، لا يقصد أنه صحيح من حيث نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا ينبغي لطالب العلم أن يكون مدركا له، لأن لفظ الصحيح قد يراد به المعنى الذي ذكرناه في تعريف المقبول، وهو الحديث الذي تحقق فيه الشرائط الخمسة التي سبق بيانها، وهذا هو الأصل في استعمال لفظ الصحيح. لكن أحيانا يطلقون صحيح ويريدون صحة نسبية، أي بالنسبة إلى راو في الإسناد، تقول صحيح أي صحيح إلى الزهري، وإن لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهناك يقولون صحيح ويريدون صحة المعنى وإن لم يصح من حيث الرواية، كل ذلك مستعمل في كلام أهل العلم. طبعا أنت بالخبرة وبالممارسة وبالمذاكرة والمدارسة والتعامل كثيرا مع كلام أهل العلم تستطيع أن تميز وأن تعرف المراد من هذا اللفظ في كل عبارة يستعمل فيها، واضح؟ ربما تستشكل هذا الأمر في بدايات الطلب، لكن كلما عشت مع العلم والعلماء كلما اكتسبت الملكة والخبرة التي تعينك على فهم مراد العالم من هذا اللفظ في هذا الموضع ومراده من هذا اللفظ في هذا الموضع ومراده من نفس اللفظ في موضع آخر وهكذا. ثم قال الناظم: وليس كل ما يصح معنى عندهم حتما يصح مبنى، يعني ليس معنى أنهم قد يطلقون لفظ الصحيح على ما يصح معنى وإن لم يصح من حيث الرواية، ليس معنى هذا أنه أن كل لفظ يصح، أن كل حديث معناه صحيح يلزم أن نصفه بأنه صحيح. ليه؟ العلماء عادة لا يقولون صحيح ويقصدون صحة المعنى إلا إذا كان هذا الحديث من حيث الرواية محتملا، من حيث الرواية يعني ليس فيه كذاب، ليس فيه متروك، ليس فيه مغفل، ليس فيه متجاهر بالفسق، واضح؟ أما إذا كان كذلك حتى وإن جاء بما يصح معنى فالعلماء يتحرزون حتى من إطلاق الصحيح على مثل ذلك. ليه؟ حتى لا يظن أن الكذابين يأتون بالصحيح، وإن كان هذا واردا، الرسول قال صدقك وهو كذوب. وزي حديث القرآن كلام الله غير مخلوق، هذا حديث رواه بعض الكذابين ممن أراد ظنا منه أنه يدافع عن السنة، أراد أن يرد على الجهمية الذين يقولون القرآن كلام الله مخلوق، ها؟ فأراد أن يرد على الجهمية. أهل السنة عندهم الردود وعندهم الأدلة والبراهين والحجج التي يردون بها على الجهمية، لكن بعض جهلة أهل السنة قال لك ما نجيب حديث عن رسول نخلص المسألة، حدثنا فلان عن فلان عن أن رسول الله قال القرآن كلام الله غير مخلوق، يظن بجهله أن هذا يحسم المسألة. لكن أهل السنة لا يحتجون في دين الله بالكذب، فماذا كان من شأن أهل السنة؟ صرحوا بأن هذا كذب وأنه كذب على رسول الله وأنه لم يقله رسول الله وإن كان معناه صحيحا. لا محاباة في دين الله عز وجل. طب هذا معناه صحيح لكن قد يتضمن معنى باطل من جهة أخرى لا يفهمها إلا أهل العلم، لأنه إذا كان الرسول قال القرآن كلام الله غير مخلوق، فلماذا لم يحتج الصحابة به؟ فلماذا لم يحتج كبار التابعين به؟ فلماذا لم يحتج كبار الأئمة بهذا الحديث وذهبوا يأتون بأدلة أخرى ها من القرآن أو من الأحاديث الأخرى التي تدل على أن القرآن كلام الله غير مخلوق؟ لو أن أهل السنة عندهم حديث صريح في المسألة أكانوا يلجؤون إلى استنباط هذا المعنى من القرآن والسنة من نصوص ليست صريحة في المعنى وإن كانت تدل عليه؟ ها كما قال تعالى حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع كلام الله. إذن القرآن وكلام الله وهو صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، فمن قال القرآن كلام مخلوق فيلزمه أن يقول إن الله مخلوق وحاشا وكلا، فهذا كلام باطل من أساسه. حتى قال بعض السلف في رده على بعض من يقول هذا ألم تقرأ قول الله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا، هذا مخلوق؟ لأن هذا إذا كان مخلوق إذن الله سبحانه وتعالى يكون مخلوقا وحاشا أن يكون الله كذلك سبحانه وتعالى، وتجلى عن أن يوصف بذلك سبحانه وتعالى. الشاهد أن علماء السنة لو كان عندهم نص في المسألة كهذا القرآن كلام الله غير مخلوق لكانوا إيه يحتجون به، فعدم احتجاجهم به مع حاجتهم إلى مثله دليل على أنه لم يكن موجودا أصلا، إنما ادعاه وكذبه بعض الأفاكين من جهلة الرواة الذين يظنون أنهم يخدمون السنة وهم يضرون بالسنة من حيث يظنونهم أنهم يدافعون وينافحون عن السنة. فأهل السنة والجماعة لا يحتجون بالباطل ولا يحتجون بالكذب ولا يقيمون العقائد ولا الأحكام على الكذب والباطل، لأن الله أغناهم بالحق، لأن الله سبحانه وتعالى أغناهم بالقرآن وبالسنن الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا وإن كان معناه صحيح لكن العلماء لم يصفوه بأنه صحيح، وإن كان معناه صحيح ليه؟ لأنه كذب محض، كذب متحقق، ليس حديثا رواه بعض من في حفظهم بعض الشيء لم يتعمدوا كذبا، أو حديث فيه إرسال أو إعضال قد يكون صوابا وقد لا يكون صوابا لكن معناه صحيح، فهنا قد يقولون في مثل ذلك صحيح المعنى أو يقولون صحيح ويقصدون المعنى. أما الكذب المتحقق الذي هو باطل قولا واحدا، أي لا يمكن أن يكون الرسول قال فهذا، لا يصفونه بأنه صحيح ولو أرادوا صحة المعنى، ولو كان صحيحا المعنى. ليه؟ لأنه باطل ومنكر وكذب متحقق. مفهوم هذا الكلام؟ يبقى هنا كده خلصنا ما يتعلق بالحديث الصحيح، نكتفي بهذا القدر، ومن كان لديه سؤال فليتفضل. تفضل يا مولانا، سؤال في الموضوع وليس في الطلاق. جزاك الله خيرا، احسن الله اليك. الله يكرمك. قال الامام الشافعي رحمه الله ليس المرسل بشيء الا مرسل سعيد بن مسلم. نعم. السائل يقول قال الشافعي رحمه الله تعالى ليس المرسل بشيء إلا مرسل سعيد ابن المسيب، وفي رواية أنه قال مراسيل ابن المسيب عندنا حسان. أخونا يسأل ما مراد الشافعي بذلك؟ نحن لماذا لا نحتج بالمرسل؟ لأن الذي أرسل الحديث أسقط من بينه وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد يكون سقط بينه وبين رسول الله صحابي فقط، إن دل الدليل أنه سقط صحابي فقط فلا يضر الإرسال لأن الصحابة جميعا عدول، لكن ليس دائما يكون كذلك، أحيانا التابعي يسقط مع الصحابي تابعيا آخر ها، فيكون قد أسقط تابعيا أو أكثر من تابعي والصحابي بينه وبين رسول الله، فلأجل هذا العلماء لا يحتجون بالمرسل لاحتمال أن يكون الذي سقط من الإسناد ضعيفا أو الساقطين من بينهم بعض الضعفاء. طب لماذا سعيد بن مسيب على وجه الخصوص استثناه الإمام الشافعي؟ لأن الإمام الشافعي درس مراسيل سعيد بن مسيب وتتبعها مرسلا مرسلا، فوجد أن جميع ما أرسله سعيد بن مسيب عن رسول الله له أصول صحيحة. وجد أن من بين سعيد والرسول صحابي أو تابعي ثقة وصحابي، أو حديثه الذي أرسله له روايات أخرى تدل على أنه صحيح من حيث نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلأجل هذا قال، فهو لم يقل، لم يستثني سعيد لمجرد أنه سعيد، وإلا فالأئمة من التابعين ومن غير التابعين كلهم أئمة أجلاء، لكن لأنه تتبع مراسيل سعيد فوجدها كذلك. هذا أمر. هناك بقى من أهل العلم كالإمام العلائي رحمه الله قال: وإن كان الشافعي ذكر ذلك في مرسل سعيد بن المسيب لكنه لا يختص به، لأن هناك من التابعين من هو مثل سعيد بن المسيب، مراسيله حسان، مراسيله صحيحة، زي مثلا أبي وائل، مثل أبي وائل شقيق ابن سلمة. أبو وائل شقيق ابن سلمة يرسل أحيانا عن رسول الله، وأحيانا يرسل عن صحابة وهو لم يسمع منهم كإرساله عن معاذ ابن جبل. واضح؟ فأبو وائل كاد أن يكون صحابيا، هو ليس صحابي لأنه لم يلقى رسول الله، لكن كان موجودا في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان في زمان رسول الله شابا يعقل، لكنه كان في اليمن ولم يهاجر إلى المدينة حتى يلتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم. فمات رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة ولم يره أبو وائل، لكنه إيه؟ رأى كبار الصحابة وسمع من كبار الصحابة. فمراسيله في الغالب يكون بينه وبين رسول الله إما صحابي وإما تابعي كبير ثقة عن صحابي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا يقول العلائي وغيره: كل من ثبت أن مراسيله لها أصول صحيحة فيأخذ حكم الشافعي في مراسيل سعيد ابن المسيب رضي الله عنه، زي مثلا إبراهيم ابن يزيد النخعي، هو من صغار التابعين أو من أواسط التابعين، فهو أصغر من سعيد بن المسيب وأصغر من أبي وائل، لكنه إذا أرسل عن عبد الله بن مسعود بعض أهل العلم كالإمام أحمد يحتج به. ليه؟ لأنه قال، يعني إبراهيم النخعي قال: إذا قلت قال ابن مسعود فأنا قد سمعته من غير واحد من أصحاب ابن مسعود عن ابن مسعود، أما إذا قلت حدثني فلان عن ابن مسعود فأنا لم أسمعه إلا من فلان هذا. فإذا قال إبراهيم النخعي قال ابن مسعود وجزم بنسبة الخبر إلى ابن مسعود، فده معناه إيه؟ معناه أنه أخذه من غير واحد من أصحاب ابن مسعود عن ابن مسعود، فهذا أقوى بطبيعة الحال مما إذا قال حدثني فلان عن ابن مسعود، لأن فلان هذا واحد، بينما إذا قال ابن مسعود فأخذه عن غير واحد من أصحاب ابن مسعود. فلهذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى يحتج بمراسيل إبراهيم النخعي عن ابن مسعود لهذه العلة، أو لهذا الأثر المروي عن سيدنا إبراهيم النخعي. ليه؟ لأن اطمأننا أن بينه وبين مسعود ابن مسعود فيما يرويه عن ابن مسعود مرسلا أن بينه وبينه أغلى أكثر من واحد من أصحاب ابن مسعود. وكما نعرف مثلا محمد ابن سيرين في روايته عن سيدنا عبد الله ابن عباس، هو لم يدرك ابن عباس لكن العلماء يحتجون بما يرويه عن ابن عباس، قال العلماء: لأنه إنما أخذ هذه الأحاديث من عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس، فهو إذا رواه عن ابن عباس مباشرة فبينه وبين ابن عباس عكرمة، فهذا مرسل، هذا إيه؟ مرسل. لكن عرفنا مخرجه أنه مأخوذ عن ثقة فنحتج به من هذه الحيثية. ومثل حميد الطويل عن أنس، حميد الطويل سمع من أنس أشياء ولم يسمع منه أشياء أخرى، لكن العلماء قالوا ما لم يسمعه من أنس إنما أخذه من قتادة ومن ثابت البناني من أصحاب أنس الثقات عن أنس، فمخرج هذه الروايات صحيح. وكأبي عبيدة ابن عبد الله ابن مسعود، هو أصلا مات أبوه عبد الله بن سعود وهو كان صغيرا جدا، لم يدرك علم أبيه ولم يسمع من أبيه، لكن علي المديني والنسائي وغيرهما يحتجون بإيه؟ بما يرويه أبو عبيدة عن أبيه ابن مسعود رغم أنه لم يسمع منه. ليه؟ قالوا لأنه إنما أخذ علم ابن مسعود من أهل بيت ابن مسعود، لأنه كان ابنه في النهاية، وإن توفي أبوه وهو صغير لكنه أخذ علم أبيه من أهل بيت ابن مسعود، ولا شك أنهم ثقات. وهكذا فهنا الشافعي لما قال إن مراسيل ابن المسيب عندنا حسن لأنه تتبعها مرسلا مرسلا فوجد أن لها أصولا صحيحة، وكل ما تتبع من روايات الرواة المرسلة وتبين أن مخارجها عن الثقات وأن لها أصولا صحيحة فهي تأخذ نفس الحكم الذي أطلقه الإمام الشافعي في مرسل سعيد بن سيب والله أعلم. هناك سؤال آخر، هل من سائل فأجيبه؟ في سؤال؟ نعم، مالك نعم، حديث طلب العلم الفريضة أنا توسعت في تخريجه وفي بيان علته كل رواياته رواية رواية، لكن مع ذلك نقول كما قال المحققون من أهل العلم أنه معناه صحيح وإن لم يصح من حيث الرواية، ويروى موقوفا على أبي هريرة، ورجح بعض أهل العلم كالعقيلي والذهبي الوقف فيه، فإن صح ذلك وهو أشبه بالصواب فيكون له حكم الرفع، فيكون له إيه؟ حكم الرفع. آسف، هذا الكلام في حديث من كتم علما. نعم، جزاك الله خير. المهم يعني معناه صحيح. هناك من أهل العلم المتأخرين من صحح هذا الحديث طلب العلم الفريضة، هناك من صححه وهناك من حسنه باعتبار مجموع الروايات، ولا شك أن مجموع الروايات لا تنفع في تقوية هذا الحديث، بل كثير من العلماء كابن عبد البر وغيره صرحوا بأن رواياته كثيرة ومع ذلك لا يصح بالنظر في الروايات، لا يصح بالنظر في الروايات، إنما يصح من حيث المعنى فقط، أما بالنظر إلى الروايات فلا، والله أعلم. تفضل يا سيدنا. الله يبارك فيك. ذكرت يعني حديث صحيح له خمسة شروط. الضبط، السلام من الشذوذ، السلام من العلم. الضابط المتقن الحافظ سواء حفظ في صدره أو في كتابه. تمام؟ مفهوم؟ سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.